الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 27 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الفصل الذي سنقرأه إن شاء الله سوف يكون متعلقا بالمسائل التي تخص باب النجاسة. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فصل. والصواب أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة. طيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لقد جرت عادتي في شرح الأبواب الفقهية أن أقدم بالقاعدة التي ترجع إليها فروع هذا الباب، لأن تدريس القاعدة في بداية كل باب من باب التعليم بالإجمال ثم التفصيل. كونك تعطي الطالب مسائل الباب على وجه الإجمال متمثلة في قاعدة، ثم بعد ذلك تبدأ تفصل له جزئيات هذا الباب بناء على هذه القاعدة، سيكون فهمه لهذه المسائل أوسع بكثير من مجرد سرد الفروع من غير أصول ترجع إليها، وهذا شيء مجرب. فالأصل في باب النجاسات والقاعدة المطردة فيه والتي سوف نستدل بها كثيرا تقول: إن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة. الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة، وهذا هو الأصل المتقرر الذي سوف نرجع إليه كثيرا، وسوف نحتاجه للاستدلال على كثير من الترجيحات التي ساقها المصنف في هذا المؤلف. فكل شيء تراه فالأصل فيه الحل والطهارة. في الأصل فيه الحل يعني يجوز لك أن تنتفع به بكل أوجه الانتفاع إلا ما ورد الدليل بتحريمه. قوله الطهارة يعني أنك تحكم عليه بأنه طاهر في ذاته، ليس بنجس إلا ما دل الدليل على نجاسته. وإنك إذا رأيت الأشياء الطاهرة في هذا الوجود وجدتها أكثر بكثير من الأشياء التي حكم الشارع بنجاستها. وعندي فائدة مهمة جدا: كيف تعرف الأصل في الأبواب؟ يعني لماذا قلنا الأصل في المعاملات الحل، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الميتات الحرمة، الأصل في الشروط الحل؟ بعض الأبواب نجعل الأصل فيها الحل، بينما نجد أننا نجعل في بعض الأبواب الأصل فيها حرمة. أقول: يستطيع طالب العلم أن يتعرف الأصل، يتعرف على الأصل في هذا الباب بالنظر إلى شيئين مهمين جدا. الشيء الأول: انظر إلى حرص الأدلة في تفصيلها، انظر إلى حرص الأدلة في تفصيلها في هذا الباب. فإن حرص الدليل، فإن كانت الأدلة تحرص على بيان الأشياء الحلال فقط، فاعرف أن الأصل في الباب الحرم. وإن كانت الشريعة أو الأدلة تحرص على بيان الأشياء المحرمة، فاعرف أن الأصل في هذا الباب الحل. ولذلك باب البيوع لم تأتنا أدلة كثيرة في بيان المعاملات المباحة، لا، وإنما وردت الأدلة تبين المعاملات المحرمة، لا، لأن الحرام محصور، لكن لو والحلال غير محصور في هذا الباب. والشريعة دائما تبين الأشياء التي تخالف الأصل في هذا الباب. فلما كان الأصل المضطرد في باب المعاملات الحل، ما حرصت الشريعة على بيان ما يحل منه لأنها أعطتك فيه أصلا، ولكن حرصت على أن تبين الأشياء المحرمة. ولا لا؟ واضح مني ولا لا؟ طيب. كذلك عندنا قولهم: الأصل في الشروط الحل. كيف عرفنا؟ قالوا: لأن الشرع إنما ورد ببيان الشروط المحرمة التي لا يجوز اشتراطها بين المتعاقدين، ولم يبين لنا الشروط التي تحل. فلما كان هم الشارع وحرصه الأول في باب الشروط إنما هو لبيان الشروط المحرمة، عرفنا أن الأصل في الشروط الحل. كذلك باب المأكولات والمشروبات، هل وردت الشريعة ببيان ما يحل منه ولا ما يحرم؟ ما يحرم. فلما كانت الأدلة تحرص على بيان الشيء الذي يحرم، عرفنا أن الأصل في باب المأكولات والمشروبات الحل. أنت باب المأكولات والمشروبات الحل. طيب كذلك باب الملبوسات، الملبوسات الثياب والمفروشات، إنما وردت الأدلة ببيان ما يحرم كالذهب، تحريم الذهب، تحريم الحرير، وتحريم النجاء لبس الشيء النجس، وهكذا مخالطة النجاسة. لما كان حرص الشريعة في باب الملبوسات على بيان ما يحرم فقط علمنا أن الأصل الإباحة، واضح هذه ولا لا؟ طيب والشيء الثاني أن تنظر إلى أكثر الفروع في الباب، تنتمي إلى الحل ولا إلى الحرمة؟ إذا نظرت إلى الفروع التي يذكرها الفقهاء انظر إلى أكثرها، فإن كانت أكثر الفروع في هذا الباب هي الحل فاعرف أن الأصل فيه الحل، إذ لا يمكن أن يكون الأصل التحريم وفروع الحل أكثر، ما فيه. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ مثلا المأكولات، والمأكولات خلها المطعومات، الحيوانات، باب الحيوانات، لو نظرت إلى الحيوانات التي تحل ثم قارنتها بأعداد الحيوانات التي تحرم فأي الفريقين أكثر؟ إذن خلاص الأصل في الحيوانات الحل. دائما أعطي الأصل في هذا الباب أكثر فروعه، فإذا كانت الفروع الأكثر هي الحل فاعرف أن الأصل فيه الحل، وإذا كانت الفروع الأكثر هي الحرمة فاعرف أن أكثره التحريم. ولذلك لما جاءت الشريعة في باب العبادات هل بينت لنا العبادات التي لا يجوز التعبد بها ولا أعطتنا فيها قاعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن فصلت فيما يطلبه منا من الذكر والصيام والصلاة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والصدقة والزكاة والصوم والحج والعمرة، فصلت فيما يريده منا، فدل ذلك على أن الأصل في هذا الباب المنع، يعني يقول وغير ما فصلت فلا تتعبد. أي نعم، واضح ولا لا؟ فلم تحرص الشريعة على في الباب العبادات، لم تحرص الشريعة على بيان ما يحرم، وإنما بينت لك بقاعدة وهو أنه لا يجوز الإحداث في الدين لا قولي ولا فعلي، وأما ما يحل فإنها فصلت فيه، فدل ذلك على أن الأصل في الباب في العبادات الحرمة. العادات التي بين الناس، هل جاءت الشريعة ببيان العادات الحلال أم ببيان العادات المخالفة فقط؟ إيه؟ كمصافحة الرجل القريب لقريبته أو كشفها عنه، وردت الأدلة بمنع ذلك، أو العادات التي توجب إسرافا كالعادات في الولائم والأفراح وغير ذلك، فالعادات المحرمة هي التي حرصت الشريعة على بيانها، أما العادات الحلال فإنها تركتها للأصل، فصار العبادات قاعدته الأصل في العبادات الحرمة إلا بدليل. طيب والعادات الأصل في العادات الحل إلا بدليل. طيب والملبوسات الأصل في الملبوسات الحل إلا بدليل. طيب المعاملات الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. طيب الشروط الأصل في الشروط الحل إلا، هذا هو الفرق، أنك تعرف إذا قلت الأصل في هذا الباب الحل اعرف أنك عرفت أغلب فروع هذا الباب، ولم يبقى عندك إلا ما استثناه الدليل تدرسه بالنظر في كتب المحدثين فيما صح، فما صح فيه الدليل فتقول بمقتضاه، ويبقى ما عداه جاريا عليه الأصل. فهمتم هذا؟ طيب نفرع على هذه القاعدة أو نفرع هذه القاعدة على الأصلين الذي ذكرتهما. لما نظرنا إلى الأشياء الموجودة في هذا الكون من شجر وحجر ومدر وفرش وسيارات وملبوسات ومأكولات ونباتات وحيوانات، أشياء كثيرة وجدناها، وجدنا أن الأصل الغالب في هذه الأشياء النجاسة ولا الطهارة؟ الطهارة، وهذا يفيدك أن الأصل في الأشياء الطهارة، إذ لا يمكن أن يكون الأصل فيها التحريم أو النجاسة مع أن أكثر ما في الكون طاهر. طيب فرعه على الشيء الثاني، لما نظرنا إلى الأدلة في قضية الطهارة والنجاسة وجدنا أن الشرع حرص على بيان ما هو نجس فقط، كبيانه لنجاسة الغائط، كبيانه لنجاسة البول، كبيانه لنجاسة الخنزير الميتة وغير ذلك، فهي أدلة محصورة، ولكن لم تأتنا الأدلة ببيان الأشياء التي هي في ذاتها طاهرة، وإنما حرصت على بيان ما هو نجس، وبهذين الأمرين عرفنا أن الأصل في الأشياء الطهارة. وليزداد وثوقك بهذا الأصل أذكر لك أدلة عليه، أذكر لك أدلة عليه، فقد دل على ذلك الأصل المتقرر في باب النجاسات الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وجه الدلالة أن الله أخبرنا في هذه الآية أن ما على الأرض مسخر لنا، أنه قال وسخر لكم، وهذه لام الاختصاص والتمليك، فهو مسخر لنا. وقوله وسخر لكم ما هذه بمعنى الذي، كأنه قال وسخر لكم الذي في الأرض، فهي اسم موصول. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل شيء على وجه هذه الأرض. فكونه يدخل كل شيء على وجه الأرض وهو مسخر لنا، فإن من مقتضى تسخيره أن يكون طاهرا حلالا، إذ لا يمكن أن يكون مسخرا لنا وهو محرم علينا الانتفاع به لنجاسته، ما يمكن أبدا. لو كان نجسا لم امتن الله علينا بأشياء نجسة، ولا يجمع. فلما أخبرنا الله أنه سخر لنا كل شيء على وجه هذه الأرض، علمنا ذلك أن كل شيء على وجه الأرض فإنه طاهر حلال الانتفاع به وليس بنجس. لماذا؟ لأن من مقتضى تسخيره جواز الانتفاع به. وكيف ينتفع بما هو نجس؟ وكيف ينتفع بما هو نجس؟ وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستخدمون الأشياء بمختلف أشكالها وتباين أنواعها من غير سبق سؤال عن طهارتها من نجاستها. ثبت أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون الأشياء على مختلف أشكالها وتباين أنواعها وأصنافها من غير سبق سؤال عن طهارتها من نجاستها، مما يدل على أن الأصل المتقرر في قلوبهم في هذه الأشياء هو إيش؟ هو الطهارة والحل. إذ لو كان الأصل فيها النجاسة لما جاز لأحد منهم أن يستخدم شيئا إلا بعد سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا نجس فأتركه أم طاهر فأستعمله. فلما كانوا يستخدمون الأشياء ويلامسونها ويشترونها ويبيعونها ويستخدمونها ويقتنونها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، فإن هذا يدل على أن الأصل المتقرر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء هي الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليهم الاستخدام من غير سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينكر عليهم هذا الاستخدام من غير سؤال، فلو كان استخدامهم لها من قبل السؤال من المنكرات لما أقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما سكت عن استخدامهم من غير سؤال، من غير سبق سؤال، وأقرهم على ذلك، دل على أن الأصل المتقرر في هذه الأشياء الطهارة وجواز الانتفاع، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وأما الإجماع فقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الطهارة، فقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الطهارة، إذن دل عليها الكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع والإجماع. ولو زدتم الاعتبار الصحيح ثم تبينون أن كل شيء حرصت الشريعة على بيان ما يحرم منه فإن الأصل فيه الإباحة، فهذا طيب حتى تتعرفوا على كيفية استخراج الأصول من الأبواب الفقهية. ولذلك أنصحكم يا إخواني يا أحبابي في دراسة الفقه ألا تدخل في جزئياته إلا بعد أن تأخذ كليات، لا تدخل في جزئيات شيء إلا بعد أن تلم بالكليات ولو بأعظم الكليات على الأقل، حتى إذا أشكل عليك شيء في الجزئيات أو احتجت إلى مرجح في خلاف العلماء في بعض الجزئيات ترجع إلى إيش؟ إلى الأصول المقررة. وهذه هي طريقة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لم يفصلا في كل باب فقهي في كل مستجداته وواقعاته إلى أن تقوم الساعة، وإلا لكان القرآن 100 مجلد لأن الوقائع كثيرة ولا الإجماع. ولكن حرص القرآن والسنة على بيان الأصول الكلية والقواعد. تعرف أن باب المطعومات والمشروبات يدخل تحت قوله تعالى فقط ويحل لهم الطيبات، بس ما احتاج. تعرف أن المركوبات والملبوسات والمفروشات كلها والآنية أيضا تدخل تحت قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله، دل ذلك على أن الزينة الأصل فيها الحلال ولا الحرام؟ الحل، لأن الله أنكر على من حرم. ولذلك طريقة القرآن والسنة هي بيان الأشياء بأصولها لا بجزئياتها. ولذلك قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما أحل لكم ما حر. فلما بين الله جل وعلا في الأشياء أن الذي اهتم بتفصيله هو ما حرمه هو ما حرمه، علمنا أن ما عدا ما فصل الحلال، أن علمنا أن الأصل فيما عدا الأشياء التي فصلها لنا من المحرمات أن الأصل فيها الحل والإباح. الله لم يقل وقد فصل لكم ما أحل لكم، وإنما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالتفصيل داخل في التحريم. فحرصت الشريعة على بيان، أنا أريد أن تفهموا، حرصت الشريعة على بيان الأشياء المحرمة، فدل ذلك على أن الأصل فيما عداها الحل والإباحة. واضح؟ إذن القاعدة التي سننطلق منها في دراسة مسائل هذا الباب تقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل. والطهارة، نعم أحسنت، والطهارة إلا بدليل. والصواب أنه لا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل، بل الواجب فيه المكاثرة، بل الواجب فيها المكاثرة بالماء حتى تزول صفاتها من طعم ولون وريح. لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، وقد قسموا النجاسة إلى قسمين، قالوا نجاسة عينية، وبعضهم يعبر عنها بقوله ذاتية، وبعضهم يعبر عنها بقولهم أصلية، كلها تعبيرات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على شيء واحد. والقسم الثاني يقولون إنها حكمية، حكمية، وبعضهم يعبر عنها بقوله طارئة. ولكن لنبقى على ما عبر عنه كثير من علماء الحنابلة بقولهم والنجاسة قسمان، عينية وحكمية، أو ذاتية وحكمية. والنجاسة الذاتية هي النجاسة التي تشتمل عليها العين من أصل الخلقة، هي النجاسة التي تشتمل عليها العين من أصل الخلقة، هي النجاسة التي تشتمل عليها العين من أصل الخلقة. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل نجاسة الكلب، فالكلب مذ خلقه الله وهو نجس، فنجاسته أصلية ولا مكتسبة؟ أصلية. ذاتية ولا طارئة؟ ذاتية. وكذلك نجاسة الخنزير، نجاسة البول أكرمكم الله، نجاسة الغائط أكرمكم الله، نجاسة المذي أكرمكم الله، فكل هذه الأعيان نجاستها أصلية من أصل الخلقة، يعني مذ خلقها الله وهي نجسة، مذ خلقها الله وهي نجسة. وقال العلماء وأما النجاسة الحكمية فهي النجاسة الطارئة على شيء، على محل طاهر. يعني مثلا يا جماعة ثوبي هذا الآن طاهر ولا نجس؟ جاء طفل وبال عليه صار نجسا، هل مذ خلق الله الثوب وهو نجس؟ وإنما نجاسته طارئة. فالنجاسة الحكمية ليست هي البول، لا، البول ذاتية، لكن نجاسة الثوب الآن حكمية. فالنجاسة الحكمية هي وقوع النجاسة الذاتية على شيء طاهر. واضح لي؟ هي وقوع النجاسة الذاتية على شيء طاهر، أو يقولون هي طروء النجاسة على المحل الطاهر. إذن هذا أول فرق بين النجاستين، النجاسة الذاتية من أصل الخلق، وأما النجاسة الحكمية فهي طارئة على محل طاهر. وهناك فرق آخر يجلي لك المسألة، وهي أن النجاسة الذاتية لا تطهر وإن غسلت بماء الدنيا، ليس من طبيعتها أن تطهر، لأنها مخلوقة في العين أصلا، هي من جملة تركيب العين، يعني من جملة خلق الكلب أن يكون، فالنجاسة مخلوطة بذاته، ليس هناك قطعة في الكلب إذا قطعناها أو غسلناها طهر، لا، هي من تركيبة ذاته وعنصره أصلا. وكذلك الغائط أكرمك الله، لو أنك غسلت غائطا بماء الدنيا، بماء المحيط الهادي، ما طهر. لو أنك أدخلت خنزيرا من الصباح إلى المساء في نهر النيل وهو من أعذب مياه الدنيا، ما طهر ولا لا يجمع، لأن النجاسة ليست مكتسبة، فإذا طهرت مواردها زال حكمها، لا، وإنما هي من تركيبة العين. وأما النجاسة الحكمية فتطهر إذا طهرت مواردها، مواردها يعني إذا أزيلت صفاتها، إذا غسلت هذا الثوب بالماء حتى زالت صفات النجاسة من عين ولون أو ريح زال حكمها. فالنجاسة الحكمية تذهب يذهب حكمها إذا زال عين النجاسة. وأما النجاسة الذاتية معي شيخ ولا لا؟ وأما النجاسة الذاتية فإنها لا تطهر بحال. طيب هنا مسألة، قال هل يحد غسل النجاسة بعدد معين؟ هذه في الحقيقة مختلف. أي نجاسة الآن يتكلم عنها؟ الحكمية. أحسنت. هل يحد غسل النجاسة بعدد معين؟ لو كانت ذاتية ما، لأن لو غسلت ثم غسلت بمئات الآلاف من المرات ما طهر. لكنه يتكلم الآن عن النجاسة الحكمية، وهو الذي جعلني أفصل هذا التفصيل بين النجاستين. هل يحد غسل النجاسة بعدد معين؟ طيب خذوا قاعدة مفيدة، لا مكتوب عندكم، مكتوب عندكم، وهي رأس المسألة في قوله والصواب أنه لا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل. إذن نقول فيها الأصل، الأصل أن النجاسة تزال بلا عد، الأصل أن النجاسة تزال بلا عد. وهذا يتفرع من قاعدة كبرى، وهي أن الأصل في التحديد التوقيف، الأصل في تحديد الأشياء التوقيف. كونك تقول والله لقد أثبتت الشريعة أن النجاسة لا بد أن تحد بهذا الحد، فإذا هذا تحديد مبني على الاجتهاد، مبني على الهوى والشهوة، أو مبني على متابعة أهل العلم؟ لا، لا بد أن يكون له دليل ومستند من الكتاب أو السنة، فالأصل في التحديد التوقيف. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. من أهل العلم من قال، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ليست هي المشهورة، قالوا يجب غسل كل نجاسة ثلاثة، هذا أقل شيء، غسلها ثلاث مرات، يعني إذا وقع البول اغسل مرة حتى ولو زالت العين بمرة واحدة، لابد من ثانية، حتى لو ما تغسل ثالثة برضه. واستدلوا على ذلك بالأمر بالاستجمار بالثلاث، إيه؟ واستدلوا على ذلك بالأمر بالاستجمار بالثلاث. والقول الثاني وهو رواية في المذهب أيضا، وهي المشهورة، أن الأنجاسة تغسل سبعة، يعني سبع مرات. طيب بأي شيء استدلوا يا جماعة؟ بنجاسة الكلب. وعندهم حديث آخر يذكره فقهاؤنا من أصحابنا الحنابلة من غير إسناد، وهو حديث ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والقول الثالث وهو الذي جرى عليه المصنف هنا، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، أنه لا حد في غسل النجاسة إلا بدليل، بل الواجب في كل نجاسة أن تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. إن زالت صفاتها من مرة فالحمد لله، وإن لم تزل فبمرتين، وإن لم تزل فبثلاث، المهم أنها تغمر بالماء وتكاثر بالدلك والفرق حتى تزول عينها، من غير حد بعدد، من غير حد بعدد معين، لأن الأصل في التحديد التوقيف. وهذا القول هو الصحيح، واختاره الشيخان الإمامان ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الفحل ابن القيم، وهو الذي جرى عليه الشيخ السعدي، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وغيره من المحققين. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة. فإذا ورد التحديد في غسل نجاسة معينة فإننا لا نقول به في غيرها، لأن هذا التحديد بالعد غير معقول المعنى، فلا يقاس عليه غيره، لأن من شروط القياس العلم بالعلة، وأما الأشياء التي لا تعلم علتها فلا يقال بإلحاق غيرها معها، بل يقصر الحكم عليها في ذاتها. فالشريعة وردت بنجاسات قد ورد الحد بالعد في غسلها، من ذلك نجاسة الاستجمار، فإذا كنت ستزيل الخارج بالحجر فلا بد فيه من استيفاء ثلاث، لكن إذا كنت ستزيل الخارج بالماء فتكاثر المحل بالماء حتى تزول العين. الماء ما في حد، ما في حد بعد. وأما بالأحجار أو ما يقوم مقامها فإنه لا بد من ثلاث، لا بد من ثلاث مسحات. هذه أول نجاسة ورد التحديد بغسلها. والثانية نجاسة الكلب، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن أحدكم الحديث المعروف لديكم، واضح؟ ولا أعلم في الدنيا نجاسة ثالثة قد ورد الدليل الشرعي الصحيح بتحديد العد في غسلها. فإن قلت أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، طيب هل هذا غسل عن نجاسة؟ لا، أنا أتكلم عن الغسل الذي أي عن نجاسة، أنا أتكلم عن الغسل الذي يكون عن نجاسة. لا أعلم في الدنيا حديثا صحيحا صريحا يفيد الحد بالعد في غسل نجاسة، في غسل نجاسة غير هاتين النجاستين، نجاسة الخارج إذا كان سيزيله بالحجر أو ما يقوم مقامه، وفي نجاسة الكلب. وحيث لم يرد الدليل في غيرها من سائر النجاسات فإن الأصل أن كل نجاسة تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. وأذكر لكم قاعدتين مفيدتين في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وكونك تقول إنه يجب أن تغسل هذه النجاسة ثلاثا أو تقول يجب أن تغسل هذه النجاسة سبعا، فهذا الوجوب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فنقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن جاءوا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتوا به فقولهم مردود عليهم غير مقبول، لأن هذه القضايا لا تؤخذ من أفواه العلماء وإنما لا تؤخذ إلا مما صح به الدليل. فالعلماء لا يبتدئون الشرع وإنما يبينون الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ الشرع وإنما يبين الشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحاكم شرعا وكونا هو الله، إن الحكم إلا لله جل وعلا. فبناء على هذه القاعدة فلا يجوز لك أن تحدد غسل نجاسة بعدد معين لم يرد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بالتحديد فيها. لماذا؟ لأنك سوف تثبت حكما شرعيا والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وهذا يرجح قولنا أنه لا يحد نجاسة بعدد إلا بدليل. واضح هذا يا جماعة ولا؟ خذوا قاعدة ثانية تبين لكم صحة ما اخترناه. لا غيرها. أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، المتقرر في قواعد الأصول رحمه الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن لماذا نجسنا هذا المحل؟ لوجود علة فيه، وهي وجود وصف النجاسة، إما جرمها أو لونها أو طعمها أو ريحها. فما دام شيء من ما يتعلق بالنجاسة باقيا فلا يزال المحل يحكم عليه بأنه نجس. طيب إذا غسلت هذه النجاسة وزالت من مرة فقد زالت العلة. طيب وإذا زالت العلة هل يبقى الحكم؟ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنجاسة عين مستقذرة شرعا، ونحن متعبدون بإزالة هذه الأوصاف، بإزالة أوصاف هذه العين، فتغسل حتى تزول الأوصاف. فإن زالت من أربع فالحمد لله، ما زالت زد، ما زالت زد، حتى وإن وصلت 20 مرة ما لم تصل إلى حد العجز عن إزالتها فيكون إزالتها واجب قد عجز عنه ولا واجب مع العجز، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالمهم أن هاتين القاعدتين تبينان صحة ما اخترناه من أنه لا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأصل في التحديد التوقيف، ولأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام وصف النجاسة موجودا فالحكم بالتنجيس موجود، ولكن متى ما ارتفع وصفها عاد حكم الطهارة إلى المحل كما كان. وعلى ذلك وردت الأدلة التي لا حد لها ولا حصر، من ذلك لما دخل الأعرابي وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أريقوا على بوله سجلا من ماء. هل قال مرتين؟ هل قال ثلاثا؟ هل قال أربعا؟ الجواب لا، وإنما أمرهم بمكاثرة هذه النجاسة وغمرها بالماء لأنها بهذا الغمر تزول. هذا يدل على أن النجاسة تكاثر بالماء حتى تزول عينها. طيب. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هل قال تقرصه بالماء مرتين أو ثلاثا أو سبعا؟ الجواب لا، مع أن دم الحيض دم نجس كما قررناه في باب الحيض، فأمرها بمكاثرته بالماء حتى تزول عين هذه النجس. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها رضي الله عنها وارضاها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء وأتبعه بوله. وفي الحديث الآخر قالت ولم يغسله، قالت وأتبعه بول، أي غمر هذه البقعة وكاثرها بالماء، ولم يقل وغمرها بالماء مرتين أو أتبعه ثلاث مرات أو سبع مرات أو غير ذلك. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ وأما حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاز سبعا فهو من الأحاديث التي لا أصل لها، لا أصل لها يثبت ولا سند لها نستطيع دراسته، وإنما يذكره بعض الأصحاب كصاحب المغني وصاحبك الشافي القناع ومنتهى الإرادات من غير إسناد، يقولون ويروى عن ابن عمر كذا وكذا، وأما سنده فلا سند له، يعني لا أصل له يثبت، لا أصل له يثبت. وأما قياسهم السبع على نجاسة الكلب فهو قياس فاسد، لأنه قياس في حكم تعبدي، قياس في حكم تعبدي. وأما قياسهم الثلاثة على الاستجمار فأيضا قياس فاسد، لأنه قياس في حكم تعبدي، والقياس لا يمشي في الأحكام، لا يجري في الأحكام التعبدية. أنتم معي يا جماعة ولا مليتم؟ واضح الكلام؟ صحيح. وبهذا يترجح لنا ما اختاره المصنف هنا أن الأصل في النجاسة عدم التحديد بالغسل في عدد الغسلات إلا ما ورد الدليل بالتحديد فيه، والله أعلم. نعم. إذن هذه القاعدة الثانية، الآن عندنا قاعدتان في باب النجاسات، الأصل في أشياء الطهارة، الأصل في تحديد الغسل، في تحديد غسل النجاسة التوقيف، الأصل في تحديد غسل النجاسة التوقيف. يلا. والصحيح أنها تزال بكل مزيل طاهر، وهذه هي القاعدة الثالثة، وهي تجيب عن سؤال، وهذا السؤال يقول بأي شيء تزال النجاسة، فقال تزال بكل مزيل طاهر مباح، تزال بكل مزيل طاهر مباح. قوله مزيل أي منقي، أي من طبيعته الإزالة، لا بد أن يكون الشيء الذي تزال به النجاسة أن يكون من طبيعته أن يزيل عين النجاسة، ثم اشترط شرطا آخر أن يكون طاهرا، فلا يجوز إزالة النجاسة بشيء نجس. قالوا والدليل على اشتراط الطهارة فيما تزال به النجاسة دليل أثري ونظري، والدليل على ذلك دليل أثري ونظري. لماذا اشترطنا الطهارة فيما تزال به النجاسة؟ قال دليلها أثري ونظري. أما الأثري ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة. اترك صحيح البخاري وافتح ابن خزيمة، وزاد ابن خزيمة بسند صحيح وهي روثة حمار، ارجع لصحيح البخاري. قال فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس، واضح؟ والرجس النجس، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بهذه الروثة، والتي بينت في رواية أخرى بأنها روثة حمار، معللا عدم استجماره بها بأنها نجسة، فدل ذلك على أنه لا يجوز الاستجمار بالشيء النجس، واضح؟ طيب. وأما الدليل النظري فلأن استخدام النجاسة لإزالة النجاسة إنما هو زيادة في النجاسة، يعني كونك تستخدم شيئا نجسا في إزالة نجاسة فإن هذا لا يزيد المحل إلا قذارة ونجاسة، فناسب اشتراط كون الذي تزال به النجاسة طاهرا طاهرا. فإذا صارت كم عندنا من شرط الآن؟ ثلاثة. الشرط الأول أن تكون فيه خاصية الإزالة، والشرط الثاني أن يكون طاهرا. لا أصبر، لا، والشرط الثالث نسيت أنا ما شرحته، أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فلا يكون محرما شرعا، يعني لا يكون محرما لا لحق الله ولا لحق المخلوق. فالمحرمات لحق المخلوق كالعظم، فإن الشريعة حرمت الاستجمار بالعظم لحق الجن لأنه طعامهم وللإجماع، وكذلك حرمت الاستجمار بالبعر الطاهر لأنه علف لدواب الجن. وأما المحرم لحق الله فقالوا ما كان محترما ككتب العلم، الكتب التي تشتمل على شيء من العلم، فلا يجوز الاستجمار بهذه الأشياء ولا إزالة النجاسة بها. قالوا وكذلك المطعومات والمشروبات، قال ابن تيمية ولا يجوز إزالة النجاسة بالطعام والشراب، الأطعمة والأشربة لا يجوز إزالة النجاسة بها. قالوا لأن إزالة النجاسة بالطعام والشراب امتهان لها وكفر بالنعمة وإفساد للمال، وإفساد للمال. قال ابن تيمية إلا إذا لم يكن في العادة إزالة هذه النجاسة إلا بهذا النوع من الطعام فيجوز استخدامه للحاجة. فإذا كم صار عندنا من شرط؟ ثلاثة شروط: أن يكون ما تزال به النجاسة طاهرا مزيلا مباح. واضح هذه ولا لا؟ طيب، مسألة: هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ أم أنها لو زالت بأي سبب ولو لم تعلم زال حكمها؟ أم لا بد من القصد في إزالتها؟ أضرب لكم مثالا: لو أن ثوبا تنجس ثم علقته على شيء فجاء المطر فغسله، وأنت لم تقصد تعليقه من أجل نزول المطر عليه، يوم جيت إلى المطر غاسله والنجاسة قد زالت، هل لابد أن تغسله مرة أخرى لعدم تحقق القصد أم يكتفى بغسل المطر له؟ يكتفى. قالوا لأن النية شرط لترتب الثواب في التروب، لأن النية شرط لترتب الثواب، تريد أن يأجرك الله على إزالة النجاسة اقصد إزالتها، لكن لو زالت بغير قصد منك صحت إزالتها لكن لا ثواب، لكن لا ثواب لك. ولذلك يشتق القاعدة، نعم، القاعدة أن النية شرط لصحة ما أمرت بفعل ولكنها شرط لثواب ما أمرت بتركه، يعني شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. الوضوء أمرت بفعله ولا أمرت بتركه؟ فعله، إذا لا يصح إلا بالنية. لكن النجاسة أمرت بتركها ولا بفعلها؟ بتركها، بالتباعد عنها. فإذا النية شرط لترتب الثواب في إزالتها، لكن لو زالت بغير نية صحت الإزالة، كما سيأتينا زيادة التفصيل في قولهم وإذا زالت بالشمس هل تطهر أو لا، وإذا زالت بالريح هل تطهر أو لا، وإذا زالت بالاستحالة هل تطهر أو لا، كل هذا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. فإذا هذه مسألة مهمة، وهي أن النجاسة إذا زالت مواردها زال حكمها، ولأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ونحن حكمنا على هذا المحل بأنه نجس لوجود الوصف المحكوم بنجاسته، فإذا زال بأي مزيل ولو من غير قصدك زال حكمه. ولذلك روثة الحمار التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نازل من الحمار، ما يمكن أن يأتي ابن مسعود بروثة، وإنما بروثة ناشفة، ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحيح أن الاستحالة تزيل حكم النجاسة ويحكم للعين الجديدة بالأصل المتقرر وهو الطهارة. نعم. وهذا دليله أثري ونظري، هذا القول هو الصحيح. والاستحالة قبل ذلك لابد أن نعرف الاستحالة. قالوا الاستحالة هو انقلاب الشيء من عين إلى عين، انقلاب الشيء من عين إلى عين، انقلاب الشيء من عين إلى عين، أو انقلاب العين من صفات إلى صفات أخرى، كل واحد. فإذا انقلبت العين النجسة إلى شيء آخر، هل حكم النجاسة يستمر إلى العين الجديدة أم يحكم على العين الجديدة بحكم الطهارة؟ إذا استحالت النجاسة، العين النجسة استحالت، يعني انقلبت من شيء إلى شيء آخر له صفات جديدة، هل حكم النجاسة يستمر مع هذا الشيء الجديد، ينتقل أم لا ينتقل؟ هذا هو السؤال. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الاستحالة مطهرة، أن الاستحالة مزيلة للحكم السابق. وقلت لكم إن الدليل على ذلك أثري ونظري. أنتم معي أهل الخرج ولا جاكم النوم؟ ترى درسني طول شوي، معني تحملون قبل أمرين في الأسبوع والخرج يقرأ. الدليل الأثري هو ما قررته الشريعة في أن الخمرة يجوز استعمالها والانتفاع بها إذا انقلبت خلا، ولكن بشرط أن يكون انقلابها بنفسه، ولا يقصد انقلابها أحد من المكلفين. يعني مع في خمر الأصل وجوب إراقتها، لكن لو أنك مثلا صنعت خمرا ثم حفظتها في مكان وغفلت عن هذا المكان ونسيته، ثم ذكرته بعد زمن فوجدتها قد تخللت، هل لك قصد في تخليلها الآن؟ حينئذ هي تطهر. لكن لو أن إنسانا جاء بمادة مخللة ثم رماها في الخمر فتخللت، فهنا لا يجوز الانتفاع بها باتفاق العلماء، وعلى القول بنجاستها لا تزول النجاسة. لماذا؟ لأنه لا يزال يقصد، لأنها بقصد الآن التخليل. ولذلك كان سؤل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، حتى وإن كانت خمرا لفقراء أو يتامى ما فيه، لا تتخذ خلا. فالشاهد أن النبي أن الشارع حكم على الخمرة إذا استحالت إلى عين جديدة وهي الخل، أجاز حينئذ الانتفاع بها. ومن قال بنجاستها سابقا يقول بطهارتها بعد الاستحالة من غير قصد آدمي، هذا دليل شرعي على أن الاستحالة تنقل العين من النجاسة إلى إلى إلى الطهارة. الثاني الدليل النظري، الدليل النظري وهو من وجهين. الوجه الأول أن المتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه العين حكمنا عليها بالنجاسة لقيام الوصف المنجس لها، لكن إذا استحالت صفاتها وانقلبت إلى عين أخرى ذات صفات جديدة فيتكون العلة المقتضية للتنجيس الأول منتفية زائلة هنا في هذه العين الجديدة، فإذا زالت العلة زال الحكم، فإذا زالت العلة زال الحكم. وأضرب لكم مثالا، الحطب إذا كان نجسا، إنسان بال على حطب أكرمكم الله أو تغوط على حطب ثم جئنا وأشعلنا ذلك الحطب فاستحالت النجاسة دخانا، هل هذا الدخان هو عين الحطب ولا لا؟ وعين الحطب أو عين البول أو عين لا، عين جديدة مستحيلة استحالت عن الحطب. فنقول لا يوجد الوصف الذي المحكوم عليه بالنجاسة في العين السابقة في هذه العين الجديدة. والأصل في الأعيان ما هو؟ الطهارة. والدخان هذا ليس هو عين الحطب بل هو عين جديدة يحكم عليها بالأصل المتقرر، وهو أن الأصل فيها الطهارة. أنتم معي ولا لا؟ طيب، إذا من وجهين، الوجه الأول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والوجه الثاني أن هذا العين المستحال إليها عين جديدة، عين جديدة ذات صفات جديدة فالأصل فيها الحل والإباح. وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فالاستحالة مطهرة، فالاستحالة مطهرة. وبعض العلماء يأبى قولنا مطهرة ويقول لا، أحسن شيء قل إن الاستحالة مزيلة للنجاسة السابقة، يعني مزيلة للوصف المحكوم عليه بالنجاسة. ولكن أظن التعبير عن هذا بهذا أو بهذا كله واحد. فالاستحالة وسيلة من وسائل تطهير النجاسة. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كلب وقع في ملاحة فانهرى جلده واختفت عينه، صار ملحا، من طبيعة الملح أنه يحلل ما وقع فيه ولا لا؟ يتحلل لا سيما مع طول الزمن. فأجاب ابن تيمية، اختلف العلماء في ذلك، ثم رد المسألة إلى قاعدتها وقال وسبب الخلاف وخلافهم في التطهير بالاستحالة، ثم جاب خلاف العلماء ثم قال وأصح الأقوال القول بطهارة الملح. قالوا مثال أيضا كذلك، لو أن العذرة فتتتها الريح فاستحالت ترابا، صارت تراب، صارت من أجزاء التراب خلاص، فنقول حينئذ هذا التراب الذي كان محكوما بنجاسته لوجود الغائط عليه صار طاهرا، لأن أجزاء العين النجسة استحالت إلى عين أخرى. هذا الحطب المحكوم بنجاسته قد استحال إلى دخان، ولكن هذا الدخان عين جديدة نحكم عليها بالأصل المتقرر في الأعيان وهو الطهارة، وهو الطهارة. وهذا القول أيضا اختاره الإمام ابن حزم وهو مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى. ابن تيمية له استدلال لذيذ جدا، ولكن قد لا نوافق على هذا الاستدلال، ولكنه استدلال لذيذ، وهو قول الله جل وعلا في وصف اللبن، قال: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. هذا اللبن قد لاقى النجاسة وقد كان مختلطا بالدم والفرث، ثم لما جاءت ثلاث عروق له ذهب الفرث إلى عرقه الخاص به، وذهب الدم إلى عرقه الخاص به، وذهب اللبن إلى عرقه الخاص به، فحقيقتها أنها كان مختلطا بها، فاللبن مستحيل عن الفرث ولا كان مختلطا بها، فدل ذلك على أن الاستحالة مطهرة، ولكن لا نوافقه في هذا لأن النجاسة في الباطن لا حكم لها، أن الملاقات في الباطن لا حكم لها. إنسان صلى وهو حاقن لبوله، نحن متأكدين أن البول موجود الآن، لكن هل هو أحدث؟ هل هو متلبس بنجاسة؟ متى يحكم على البول بأنه نجس؟ إذا خرج. النجاسة لا حكم لها في الباطن، وإنما لا تكتسب النجاسة الحكم إلا به لما خرجت. الدم المسفوح أصله إيش؟ الدم الذي يتغذى به الحيوان، متى يحكم على الدم المسفوح بأنه نجس؟ إذا خرج ولامس الأرض، هنا نحكم عليه بالنجس، لكن ما دام يدور في لحم الحيوان فهو طاهر. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، أصحاب المذاهب الثانية استدلوا بدليل قوي قوي قوي يحتاج إلى إجابة، وأنا أرجئ الإجابة إلى الدرس القادم، لأنني أرى وجوهكم قد علاها الملل والنعاس، ولعل بعضكم يبحث هذه المسألة، والجواب عندي على كل حال، لكن على لعلكم تبحثون عن هذه المسألة. يقولون تاليا: لو كانت الاستحالة مطهرة فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تعلف طاهرا حتى يطيب لحمها؟ الجلالة هي الحيوان الذي يسف النجاسات، مثل الجيجة تأكل كل شيء تسف النجاسات الموجودة، أو مثل الشاة اللي تأكل أشياء نجسة أو تعلف نجاسة. الآن عند المصانع الكبيرة يطعمون الدجاج بقايا الحيوانات الميتة، إذا ماتت عندهم حيوانات أو شيء يطحنونها ثم يذرونها للدجاج وهي ميتة أصلا، ويقوم ذا الدجاج يلقس لأنه ما درس الفقه ما عليه تكليف يعني، فيلقس ذا الدجاجات لقس وبس، فينبت لحمها من نجاسة. طيب الآن هذه النجاسة التي أكلها هل بقيت عينها ولا استحالت لحما ودما؟ ومع ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وأكل لحمها حتى تحبس ثلاثة أيام وتعلف طاهرة. لو كانت الاستحالة مطهرة وأن العين النجسة بعد استحالتها إلى شيء آخر ينتهي حكمها، فلماذا ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل قوي ولا لا؟ ونترك الإجابة عنه إلى الدرس القادم، فلعلكم إن شاء الله، مع أني محضر لكم كثير، المفروض أن نقف عند قولنا: والصواب أن الأجسام الصقيلة كالزجاج والصحن والسيف والسلاح والسكين ونحوها تطهر بالمسح إذا زالت بعين النجاسة، لكن أرى أن السآمة والملل قد علت وجوهكم، ولا أن تخرجوا من الدرس وأنتم مشتاقون إلى العودة إليه خير من أن تخرجوا وأنتم تقولون: الحمد لله الذي نجانا منه وسلمنا منه. طيب، إذن عندكم سؤال الدرس القادم اللي بيجيبه لي ستكون له منزلة خاصة في قلبي، ويعني سيعلو قدره في قلبي لأنه فعلا فقير وقليل من الكتب التي تذكرها، ولكن لعلكم تجدونها في المغني أو تجدونها في المجموع شرح المهذب الإجابة عن هذا: كيف تكون الاستحالة مطهرة ومع ذلك استحالة النجاسة لبدن الحيوان لم تكن، وذكرها كذلك السوكاني في النهاية. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان